قوله فحسبه جهنم أي كافيه ولا بئس المهاد أي الفراش. قال عبد الله بن مسعود إن من أكبر الذنب عند الله أن يقال للعبد اتق الله فيقول عليك بنفسك. وروي أنه قيل لعمر بن الخطاب اتق الله فوضع خده على الأرض تواضعا لله عز وجل. قوله تعالى ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. وذكر سبب نزول هذه الآية وأنها نزلت في الأخنس الثقفي، وأنه إنما سمي بهذا الاسم لأنه خنس يوم بدر ب300 رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع ولم يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الله من صفته أنه يعجبك قوله في الحياة الدنيا، كان حسن حلو الكلام حلو المنظر، ويشهد الله على ما في قلبه، أي أن هذا المنافق يقول والله إني بك مؤمن ولك محب، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ألد الخصام. وبين معنى ألد الخصام أي أنه شديد الخصومة. وقال الزجاج اشتقاقه من لدي العنق وهما صفحتاه، ومعنى ذلك أنه أينما توجه فإنه يخاصم، أي إذا جاء من جهة اليمين أو من جهة الشمال فإنه شديد الخصومة. ثم ذكر معنى قوله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. وذكر أن هذا الأخنس أحرق مالا وأفسد في الأرض وأهلك بعض المواشي. وقال مجاهد في قوله تعالى: إذا تولى سعى في الأرض، أي إذا وري فعمل بالعدوان والظلم، أمسك الله المطر وأهلك الحرث والنسل. وهذا معنى لا يعارض المعنى السابق، فإنه إذا كان قد حصل هذا من الأخنس فإنه كذلك إذا كان من ولي الأمر يعمل بالعدوان والظلم فإن هذا يعاقب به الناس جميعا. وفي ذلك آيات ليس هذا مقام ذكرها. ثم قال في قوله تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أي حملته العزة وحمية الجاهلية على فعل الإثم. قال عبد الله بن مسعود: من أكبر الذنب عند الله أن يقال للعبد اتق الله فيقول عليك بنفسك. وهذا ينبغي أن يعتني له المسلم وطالب العلم خاصة، إذا قيل له اتق الله ينبغي له أن يعظم هذا وينظر في أمره، هل هو وقع منه ذنب أو غلط أو ظلم. وإنما إذا قيل له اتق الله يقول عليك بنفسك وانظر إلى نفسك واشتغل بنفسك ودع الآخرين ونحو ذلك، فإن هذا من أكبر الذنب، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن من أكبر الذنب عند الله أن يقال للعبد اتق الله فيقول عليك بنفسك. ثم ذكر من حال المتواضعين الخاشعين لله ما حصل من عمر رضي الله عنه، أنه قيل لعمر اتق الله فوضع خده على الأرض تواضعا لله عز وجل. وهكذا ينبغي أن يكون المرء إذا قيل له هذا، إذا قيل له اتق الله عليه أن ينظر في نفسه ويستجيب، قد يكون هو مخطئ وقد لا يتبين له هذا إلا بالمشاورة ومراجعة النفس. أما أنه إذا قيلت له هذه الجملة يرد على قائلها فإن هذا من أعظم الذنب، كما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي لطلب رضاء الله تعالى، والله رؤوف بالعباد. روي عن ابن عباس والضحاك أن هذه الآية نزلت في سرية الرجيع، وذلك أن كفار قريش بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة: إنا قد أسلمنا فبعث إلينا نفرا من علماء أصحابك يعلموننا دينك. وكان ذلك مكرا منهم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خبيب بن عدي الأنصاري ومرتد بن أبي مرتد الغنوي وخالد بن بكير وعبد الله بن طارق بن شهاب البلوي وزيد بن الدثينة، وأمر عليهم عاصما

من ذكر سبب النزول الذي يراد به التفسير. قال أبو جعفر الطبري: فالصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله عز وجل وصف شاريا نفسه ابتغاء مرضاته، فكل من باع نفسه في طاعته حتى قتل فيها أو استقتل وإن لم يقتل فمعني بقوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. انتهى كلامه رحمه الله. فتبين أن هذه الآية شاملة لكل من اشترى نفسه ابتغاء مرضات الله، سواء كان بجهاد أو بهجرة في سبيل الله أو بترك للدنيا وإقبال على العلم وغير ذلك من الأسباب، وإن كان أكثر مفسرين على أنها نزلت في صهيب الرومي، ويدخل فيها كل من اتصف بهذا الوصف. ثم ذكر المصنف رحمه الله قصة سرية الرجيع بتفاصيلها. هذه القصة، أصل قصة خبيب وأصحابه، ثابتة في صحيح البخاري. أما هذه التفاصيل التي ذكرها من ذهاب الزبير والمقداد فقد ذكرها جماعة من المفسرين وشراح الحديث، والله أعلم بصحة هذه التفاصيل. قال العيني رحمه الله في عمدة القاري في شرح صحيح البخاري: وذكر أبو يوسف في لطائفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم ينزل خبيبا عن خشبته وله الجنة؟ فقال الزبير: أنا والمقداد، إلى آخر القصة. فتبين مما سبق أن هذه القصة أصلها في الصحيح. أما ما ذكر من طالب النبي صلى الله عليه وسلم من ينزل خبيب وغير ذلك فقد جاء ذكره أبو يوسف في لطائفه وذكره غيره، والله أعلم بصحته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قرأ أهل الحجاز والكسائي السلم ها هنا بفتح السين، وقرأ الباقون بكسرها، وفي سورة الأنفال: وإن جنحوا للسلم بالكسر، وقرأ أبو بكر والباقون بالفتح، وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم بالكسر حمزة وأبو بكر. نزلت هذه الآية في مؤمن أهل الكتاب عبد الله بن سلام النضيري وأصحابه، وذلك أنهم كانوا يعظمون السبت ويكرهون لحمان الإبل وألبانها بعدما أسلموا، وقالوا: يا رسول الله، إن التوراة كتاب الله، فدعنا فلنقم بها في صلاتنا بالليل. أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام. قال مجاهد: في أحكام أهل الإسلام، ومعنى كافة أي جميعا، وقيل ادخلوا في الإسلام إلى منتهى شرائعه كافين عن المجاوزة إلى غيره. وأصل السلم من الاستسلام والانقياد، ولذلك قيل للصلح سلم. قال حذيفة بن اليمان في هذه الآية: الإسلام ثمانية أسهم، فعد الصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال: قد خاب من لا سهم له. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يا تروا فيما زين لكم من تحريم السبت ولحوم الإبل وغيره، إنه لكم عدو مبين. أخبرنا محمد بن الحسن المروزي، وقال أخبرنا أبو العباس الطحان، وقال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش، قال أخبرنا علي بن عبد العزيز المكي، وقال أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام، قال أخبرنا هشيم، قال أخبرنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه عمر فقال: إنا نسمع أحاديث من يهود فتعجب. عن جابر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. عن جابر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه عمر فقال: إنا نسمع أحاديث من يهود فتعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال: متهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فإن زللتم أي ضللتم قيل ملتم، يقال زلت قدمه تزل زلا وزللا إذا دحضت. قال ابن عباس: يعني الشرك. قال قتادة: قد علم الله أنه سيزل زالون من الناس، فتقدم في ذلك وأوعد فيه ليكون له به الحجة عليهم من بعد ما جاءتكم البينات والدلالات الواضحات، فاعلموا أن الله عزيز في نقمته حكيم في أمره، فالعزيز هو الغالب الذي لا يفوته شيء، والحكيم ذو الإصابة في الأمر. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وذكر فيها القراءة الأخرى وهي بالفتح في السلم، وذكر مواضع هذه القراءات واختلاف القراء فيها، وهما قراءتان متواترتان. ثم بين سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في مؤمن أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه، وبين معنى أصل، قال كافة أي جميعا، قال وأصل السلم من الاستسلام والانقياد، ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي آثاره فيما زين لكم من تحريم السبت ولحوم الإبل وغيره، فإن اليهود حرموا أشياء لم يحرمها الله. ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه عمر فقال إنا نسمع أحاديث من يهود فتعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال أمتهوكون؟ والتهوك المراد به التحير، أي أمتحيرون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى، أي كما تحيرت اليهود والنصارى، أي فأنتم تقعون بهذا الأمر على غير طوية وتعقل. لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، رواه الإمام أحمد والدارمي وغيرهما. وفي هذا الحديث فائدة جليلة، وهي أنه ينبغي للمسلم أن يعرض عن كتب أهل الأديان الأخرى وكذلك المقالات المشبهة وأهل الزيغ وأهل الأهواء، فإنه لن ينل منها خيرا، وإنما ينظر فيها أو يختص النظر فيها لمن تأهل لذلك ولطائفة قليلة من العلماء الراسخين. ذلك عمر رضي الله عنه الذي كان على قدر من الإيمان وكان الشيطان يفر منه، لما رأى أصبح يقرأ في هذه التوراة أو يستمع لها زجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمتهوكون أنتم؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية. وفي بعض طرق هذا الحديث أنه كان في يده قطعة من التوراة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ورمى بها وقال أمتهوكون أنتم؟ ففيه أنه لا ينبغي للمسلم أن ينظر في مقالات الباطلة ومقالات أهل البدع أو أهل الخرافات أو أهل الأديان الأخرى، فإنه قد تعلق في قلبه شيء من الشبه أو من الكلام الباطل، وإنما عليه أن ينظر في الحق ويدرس الحق، فإذا درس الحق فإن الباطل سينتفي، وليس كما يقول بعض الناس إنني أنظر في الباطل لأعرف أنه باطل. نقول لا، عليك أن تؤصل نفسك، فإن العلم الصحيح ينفي العلم الدخيل والعلم الباطل. ثم قال في قوله تعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، قال العزيز الغالب الذي لا يفوته شيء، والحكيم ذو الإصابة في الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى هل ينظرون، أي هل ينظر التاركون الدخول في السلم والمتبعون خطوات الشيطان؟ يقال نظرته وانتظرته بمعنى واحد، فإذا كان النظر مقرونا بذكر الله أو بذكر الوجه أو إلى لم يكن إلا بمعنى الرؤية إلا أن يأتيهم الله في ظلل جم وظلة من الغمام وهو السحاب الأبيض الرقيق، سمي غماما لأنه يغم ويستر. وقال مجاهد هو غير السحاب ولم يكن إلا لبني إسرائيل سيتيهم. قال مقاتل كآيات الضباب أبيض. قال الحسن في سترة من الغمام فلا ينظر إليه أهل الأرض. والملائكة قرأ أبو جعفر بالخفض عطفا على الغمام تقديره مع الملائكة. تقول العرب أقبل الأمير في العسكر أي مع العسكر، وقرأ الباقون بالرفع على معنى إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام. ولولا في هذه الآية وما شاكلها يؤمن الإنسان بظاهرها ويكل علمها إلى الله تعالى ويعتقد أن الله عز اسمه منزه عن سمات الحدث. على ذلك مضت أئمة السلف وعلماء السنة. قال الكلبي هذا هو المكتوم الذي لا يفسر. وكان مكحول والزهري والأوزاعي ومالك وابن المبارك وسفيان الثوري والليث بن سعد وأحمد وإسحاق يقولون فيها وفي أمثالها أمروها كما جاءت بلا كيف. قال سفيان بن عيينة: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره قراءته، والسكوت عنه ليس لأحد أن يفسره إلا الله تعالى ورسوله. قوله تعالى: وقضي الأمر أي وجب العذاب وفرغ من الحساب، وذلك فصل الله القضاء بالحق بين الخلق يوم القيامة، وإلى الله ترجع الأمور. قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب بفتح التاء وكسر الجيم، وقرأ الباقون بضم التاء وفتح الجيم. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ قال: هل ينظر التاركون الدخول في الإسلام والمتبعون خطوات الشيطان؟ يقال: نظرته وانتظرته بمعنى واحد. قال: فإذا كان النظر مقرونا بذكر الله أو بذكر الوجه أو إله، لم يكن إلا بمعنى الرؤية. هذه قاعدة، أنه إذا كان مقرونا بذكر الله أو بذكر الوجه أو إله، لم يكن إلا بمعنى الرؤية. وقد يأتي بمعنى النظر بمعنى الانتظار، لكنه كما ذكر المفسر في هذه القاعدة أنه إذا كان مقرونا بذكر الله. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ هنا مقرون بذكر الله أو بذكر الوجه أو إله، لم يكن إلا بمعنى الرؤية. في ظلل من الغمام، قال: الغمام هو السحاب الأبيض الرقيق. والملائكة، وقرأ أبو جعفر: والملائكة، عطفا على الغمام. هكذا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، أي وظلل من الملائكة، معطوف على الغمام، وهي قراءة متواترة. وقراءة الجمهور كذا الرفع متواترة، تقديره مع الملائكة. وأما قراءة الجمهور بالرفع فتقديرها: إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام. والقراءتان عبارة عن آيتين، فكل هذه القراءة تكمل هذه القراءة وتبين المعنى، والمعنى في كليهما صحيح. فالله يأتيهم الله وتأتيهم الملائكة، ويأتيهم الله في ظلل من الغمام وفي ظلل من الملائكة، أي عدد كبير من الملائكة. ثم قال: والأولى في هذه الآية وما شاكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرها ويكل علمها إلى الله، ويعتقد أن الله عز اسمه منزه عن سمات الحدث، وذلك على ذلك مضت أئمة السلف وعلماء السنة. وكذلك من مذهب أهل السنة والجماعة إثبات هذه الصفات لله، أي ومنه ما في هذه الآية إثبات المجيء لله يوم القيامة، مجيئا يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، هذا لابد من إثباته. أما الذي يوكل فهو المعنى، ولا معنى أي لا كيفية، أي كيفية الصفة، كيفية هذا المجيء نقول الله أعلم بها، لكن نثبت المجيء والإتيان لله نثبته لله على ما يليق بجلاله من غير أن يشابه الله شيئا من خلقه. وبهذا يتضح المعنى الذي نقل عن جماعة من السلف، قال مكحول والزهري إلى آخر من ذكر في هذه الآية وأمثالها: أمروها كما جاءت بلا كيف. وليس معنى هذا أن لا نثبت المعنى، المعنى نثبته، ومعنى الإتيان والمجيء معروف في لغة العرب، لكن كيف يكون هذا الإتيان وكيف يكون هذا المجيء فنقول الله أعلم به، مجيئا يليق بجلاله. قال سفيان: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره قراءته والسكوت عنه، والمراد به عن الكيفية وليس عن المعنى، فالمعنى معقول ليس لأحد أن يفسره إلا الله تعالى. ولذلك ذكر العلماء في قول ابن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد: ولا معنى. ومع أنه رحمه الله في صفات الله أثبت المعنى، فأي لا معنى يخالف ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، والمعنى لا بد من إثباته، وهو معنى معلوم من لغة العرب، لكن الذي يثبت لله على ما يليق بجلاله هو الكيفية لا كيف. فكيف كيفية المجيء؟ نقول: يجيء الله

وقيل هذا يرجع إلى الله تعالى بأنه يقدر على من يشاء ويبسط لمن يشاء ولا يعطي كل أحد بقدر حاجته، بل يعطي الكثير من لا يحتاج إليه ولا يعطي القليل من يحتاج إليه، فلا يعترض عليه ولا يحاسب فيما يرزق، ولا يقال لما أعطيت هذا وحرمت هذا ولما أعطيت هذا أكثر مما أعطيت ذاك. وقيل معناه لا يخافون فاذ خزائنه فيحتاج إلى حساب ما يخرج منها، لأن الحساب من المعطي إنما يكون لمن يخاف من نفاد خزائنه. ثم ذكر قوله المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، وذكر القراءة الأخرى ترجع وترجع الأمور، وهما قراءتان متواترتان. ثم قال في قوله تعالى: سل بني إسرائيل أي يا محمد، المراد ببني إسرائيل يهود المدينة خاصة، كم آتيناهم من آية بينة، مثل الآيات، وهي الآيات التي جاء بها موسى، مثل العصا واليد البيضاء وفلق البحر وغيرها، الآيات التسع التي ذكرت في سورة الأعراف. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت، نعمة الله ذكر فيها ثلاثة أقوال، قيل كتاب الله، وقيل عهد الله، وقيل من ينكر الدلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أبو جعفر الطبري: ويعني بالنعم جل ثناؤه الإسلام وما فرض من شعائر دينه، أو وما فرض من شعائر دينه، فيدخل في ذلك كتاب الله وعهد الله ومحمد صلى الله عليه وسلم، فهذه لا تعارض بين هذه الأقوال المذكورة. ثم قال في قوله تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا، ذكر في قولين في هذا الذي زين لهم الحياة الدنيا. القول الأول هو قول الجمهور أن المزين هو الله تعالى، والتزيين في ذلك أن الله خلق الأشياء الحسنة والمناظر العجيبة، فنظر الخلق إليها بأكثر من قدرها فعجبتهم ففتنوا فيها، وهذا من باب الابتلاء والامتحان للخلق. زين الله لهم الدنيا، لذلك الدنيا حفت بالشهوات، والآخرة حفت الجنة حفت بالمكاره. هذا القول الأول، أن المزين هو الله. القول الثاني أن المزين هو الشيطان، وقال الزجاج: زين لهم الشيطان. قيل نزلت هذه الآية في مشرك العرب أبي جهل وأصحابه، كانوا يتنعمون بما بسط الله لهم في الدنيا من المال ويكذبون بالمعاد. ولعل الأقرب هو قول الجمهور، وإن كان القول الثاني أن الشيطان كذلك له تزيين، فالشيطان قد يزين للإنسان المعاصي ويزين له الدنيا. ثم قال في قوله تعالى: ويسخرون من الذين آمنوا، أي يستهزئون بالفقراء من المؤمنين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أبعت هؤلاء أو لم يكن في مجلسك أو اجعل لنا مجلس غير المجلس الذي فيه هؤلاء المساكين. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديثين في صحيح البخاري في فضل الفقراء والمساكين، أولهما حديث أسامة، قال أسامة بن زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقفت على باب الجنة فرأيت أكثر أهلها المساكين. هذا رواه البخاري. والحديث الآخر وهو حديث سهل بن سعد الساعدي، قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل عنده: ما رأيك في هذا؟ فقال: من أشراف الناس، إلى آخر الحديث. ثم لما مر الرجل الآخر قال: ما رأيك في هذا؟ قال: إن هذا رجل من فقراء المسلمين، حري إن خاطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. وهذا رواه البخاري كذلك. هذا يبين لنا أنه ليس المقياس هي مقاييس الدنيا أو مقاييس المال أو الفقر أو المناصب وغير ذلك، إنما المقياس العمل الصالح والصلاح وتقوى الله. ثم ذكر في قوله تعالى: والله يرزق من يشاء بغير حساب، ثلاثة أقوال في معنى هذه الآية. قال ابن عباس: يعني كثيرا بغير مقدار، يعني أن الله يعطي كثيرا بغير مقدار، لأن كل ما دخل عليه الحساب فهو قليل. هذا القول الأول. والقول الثاني، وقيل هذا يرجع إلى الله تعالى، معناه يقدر على من يشاء ويبسط لمن يشاء ولا يعطي كل أحد بقدر حاجته، إلى آخر ما ذكر، ولا يقال له لما أعطيت هذا

أي على دين واحد. ثم ذكر خلاف العلماء في هذا الدين، ما المراد به؟ قال مجاهد: أراد آدم وحده، كان أمة واحدة، سمي الواحد بلفظ الجمع. مجاهد يقول أن المراد بهذه الأمة هو آدم. وقال الحسن وعطاء: كان الناس من وقت وفاة آدم إلى مبعث نوح أمة واحدة على ملة الكفر. القول الثاني أن ليس المراد به آدم، وإنما المراد به أمة من الناس، وهم من وفاة آدم إلى مبعث نوح، كما جاء عن ابن عباس أنها 10 قرون. القول الأول أنهم كانوا على ملة الكفر، فبعث الله نوحا. وقال قتادة، القول الثاني، قال قتادة وعكرمة: كان الناس من وقت آدم إلى مبعث نوح، وكان بينهما 10 قرون، كلهم على شريعة واحدة من الحق والهدى، ثم اختلفوا في زمن نوح، فبعث الله إليهم نوحا، فكان هو أول نبي بعث، ثم بعث الله بعده النبيين. وهذا القول هو الأقرب، أنهم كانوا على الحق وعلى التوحيد، فلما حصل فيهم الخلاف بعث الله إليهم نوحا. وروي عن ابن عباس أن الناس كانوا كان الناس على عهد إبراهيم أمة واحدة كفارا كلهم، فبعث الله إبراهيم وغيره من النبيين. قيل العرب كانوا على دين إبراهيم، إلى آخر ما ذكر من أقوال ترجع إلى ما سبق. وما ثم ذكر عدة الأنبياء، قال: وجملتهم 100,000 و24,000، والرسل منهم 313. والذين ذكروا في القرآن من الرسل باسم العلم 28 نبيا، وجاء منهم طائفة في سورة النساء. ثم قال في قوله تعالى: ليحكم بين الناس، قال أبو جعفر: ليحكم بين الناس، وهما قراءتان متواترتان. ووجه قراءة أبي جعفر قال: لأن الكتاب لا يحكم في الحقيقة، إنما الحكم به. وأما قراءة الجمهور بفتح الياء: ليحكم بين الناس، أي ليحكم الكتاب، وهذا على السعة في الكلام، كما يقال، كما قال تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. والكتاب لا ينطق، وإنما هذا على السعة في الكلام، أي مكتوب فيه، ويقرأه من أراد أن يقرأه، وأما هو بذاته فلا ينطق. وقيل معناه: ليحكم على كل نبي بكتابه فيما اختلفوا فيه. ثم ذكر الخلاف في هذا الذي اختلفوا فيه، ما المراد به؟ القول الأول أن المراد به الكتاب، أي في الكتاب. ثم ذكر القول الثاني، وقيل الآية راجعة إلى محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه، اختلف فيه أهل الكتاب. على القول الأول أن المراد في قوله فيما اختلفوا فيه، أي في الكتاب، قال يعني أحكام التوراة والإنجيل. قال الفراء: ولاختلافهم معنى، يعني المعنى الأول كفر بعضهم بكتاب بعض، والآخر تحريفهم كتاب الله. هذا إذا قلنا إن المراد أن الذي اختلفوا فيه هو كتابهم، وهو التوراة والإنجيل، وهذا الخلاف له معنيان: الأول كفر بعضهم بكتاب بعض، فاليهود كفرت النصارى، والنصارى كفرت اليهود، قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. والمعنى الآخر تحريفهم كتاب الله، كما قال تعالى: يحرفون الكلم، فقد وقع منهم التحريف للتوراة والإنجيل، كما سبق ذكر قصة ذلك، وأنهم حرفوه لأجل عرض من الدنيا. القول الثاني أن الآية راجعة إلى محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه، اختلف فيه أهل الكتاب من بعد ما جاءتهم البينات، أي صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم، بغيا وظلما، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. قال ابن زيد: اختلفوا في القبلة، فأهل الكتاب حصل عندهم خلاف في أمور، لكن الله هدى أهل الإيمان وهدى أهل الإسلام إلى الحق، ثم ذكر ابن زيد عدة أمور اختلفوا فيها، اختلفوا في القبلة فهدى الله المسلمين هدانا إلى الكعبة، اختلفوا في الصيام فهدانا الله إلى شهر رمضان، اختلفوا في الأيام وهدانا الله ليوم الجمعة، اختلفوا في إبراهيم فقالت اليهود يهودي وقالت النصارى أنه نصراني فهدانا الله للحق في هذه المسألة، واختلفوا في عيسى عليه السلام فاليهود قالوا لثرية أي أنه ابن الزنا نسأل الله السلامة والعافية وجعلته النصارى إلها، وهدى الله المسلمين للحق في عيسى أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فهذا وجه ذكر أمثلة عدة أمثلة لما اختلف فيه أهل الكتاب وهدى الله فيه المسلمين. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، قال قتادة والسدي، ونزلت هذه الآية في غزوة الخندق حين أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد وشدة الخوف والبرد وضيق العيش وأنواع الأذى، كما قال الله تعالى وبلغت القلوب الحناجر، وقيل نزلت في حرب أحد. وقال عطاء لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة اشتد عليهم الضر لأنهم خرجوا بلا مال وتركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين وآثروا رضا الله ورسوله، وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثر قوم النفاق، فأنزل الله تعالى تطيبا لقلوبهم أم حسبتم أي أحسبتم، والميم صلة قاله الفراء، وقال الزجاج بل حسبتم، ومعنى الآية أظننتم أيها المؤمنون أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مماصلة مثل الذين خلوا شبه الذين مضوا من قبلكم من النبيين والمؤمنين مستهم البأساء والفقر والشدة والبلاء والضراء والمرض والزمانة وزلزلوا أي حركوا بأنواع البلايا والرزايا وخوفوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ما زال البلاء بهم حتى استبطأوا النصر. قال الله تعالى ألا إن نصر الله قريب. قال نافع حتى يقول الرسول بالرفع معناه وحتى قال الرسول، وإذا كان الفعل الذي يلي حتى في معنى الماضي ولفظه لفظ المستقبل فلك فيه الوجهان الرفع والنصب، فالنصب على ظاهر الكلام لأن حتى تنصب الفعل المستقبل، والرفع لأن معناه الماضي وحتى لا تعمل في الماضي. قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون نزلت في عمرو بن الجموح وكان شيخا كبيرا ذا مال، وقال يا رسول الله بماذا نتصدق وعلى من ننفق، فأنزل الله تعالى يسألونك ماذا ينفقون، وفي قوله ماذا يكون وجهان من الإعراب، أحدهما أن يكون محله نصبا بقوله ينفقون تقديره أي شيء ينفقون، والآخر أن يكون رفعا بما ومعناه ما الذي ينفقون، قل ما أنفقتم من خير أي من مال فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم يجازيكم به. قال أهل التفسير كان على قول فرض الزكاة فنسخت بالزكاة. قوله تعالى ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة إلى آخر الآية، ذكر أسباب نزول لهذه الآية، قال قتادة السبب الأول والسدي، نزلت هذه الآية في غزوة الخندق حين أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد وشدة الخوف والبرد وضيق العيش إلى آخر ما أصابهم من البلايا. والقول الثاني قيل نزلت في حرب أحد، وقال عطاء لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، القول الثالث وأصحاب المدينة اشتد عليهم الضر لأنهم خرجوا بلا مال وتركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين وآثروا رضا الله، وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله، فنزلت هذه الآية. وقال القرطبي رحمه الله أكثر المفسرين أنها على أنها نزلت في غزوة الأحزاب، انتهى كلامه رحمه الله، ولعل هذا هو الأقرب، فإن غزوة الأحزاب قد أصاب المسلمين ضر وخوف وشدة وتكالبت عليهم الأمم وحصروا في المدينة وأقبل عليهم جيش ب10,000 وأحاطوا بالمدينة، وخانت اليهود الذين في المدينة نقضوا العهد، وكان الناس في شدة من الجوع والخوف، فثبت الله المؤمنين وزل من زل من المنافقين. ثم قال الله تعالى: ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. قال: أم حسبتم، قال والميم صلة أي توصل في بعض القراءات، أم حسبتم من قبلكم مستهم البأساء. قال: البأساء هي الفقر والشدة والبلاء والضراء، المرض والزمانة، وزلزلوا حتى يقول الرسول، أي خوفوا بأنواع البلايا حتى يقول الرسول، والذين آمنوا معه متى نصر الله، أي ما زال البلاء بهم حتى استبطأوا نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. قال: قرأ نافع حتى يقولوا بالرفع، ولا البقية حتى يقول، هما قراءتان متواترتان. قال: وإذا كان الفعل الذي يلي حتى في معنى الماضي ولفظه، ولفظه لفظ المستقبل، فلك فيه وجهان. إذا كان الفعل الذي يلي حتى في معنى الماضي ولفظه لفظ المستقبل، هنا يقول هذا معناه ماضي حتى يقول الرسول أي قد قالوا، وأما اللفظ صيغة هذا الفعل فهي المستقبل يقول، هذا يدل على أنه في ما يستقبل، وهذه من صيغ المضارع الذي يكون إما للحاضر أو للمستقبل. قال: فلك فيه وجهان الرفع والنصب. فالنصب على ظاهر الكلام،